يقول هذا الأخ أحسن الله إليكم، هل شرط الإباحة مرجوح في المسح على الخفين والتيمم كالوضوء والغسل؟ المقصود بكونه مرجوحا فيما ذكرنا أنه يصح منه فعل الطهارة، لكن يكون آثما، يكون آثما، فيكون ما أتاه من الطهارة في وضوء أو غسل أو تيمم صحيحا لكنه يأتم، وكذلك يقال مثله في التيمم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.